حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. One more band, concert tonight. Don't miss the excitement. Be part of the fun. بيخطف قلبي عادي بياخد مني روحي معاه ده غير الناس أسامي وهو مع احترامي يقف قدامه كله وراه عيونه للوهادي بيخطف قلبي عادي بياخد مني روحي معاه ده غير الناس أسامي وهو مع احترامي يقف قدامه كله وراه يا قلبي ده الإحساس ده كله يا قلبي أمان عليك تقوله يا قلبي عن اللي بحس بيه وياه يا قلبي يا محسوس حس عالي يا قلبي ده ليه أسلوب طريقة تجنن في الحقيقة خيال بصراحة مش معقول دي ضحكة عينه ليا دي بتخلص عليا وقلبي يدق ليها على طول يا قلبي ده الإحساس ده كله يا قلبي كمان عليك تقوله يا قلبي عن اللي بحس بيه وياه فكر فيه وبستنى حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. This video is powered by YouStar Dreamcast app, creating tomorrow's entertainment.